يعني التدريب اللي بقوله في كل مؤتمر، ناخد فكرة من 5، لو شاطرين من بكرة نبتدي نقرأ إصحاح إصحاح، نخلص الأمثال في شهر ونطلع فكرة واحدة. أقول لكم 5 أفكار، كل واحد يختار فكرة. أول فكرة أنك تطلع الآيات اللي بتتكلم عن الكلام أو اللسان، لأن دي مشكلة أغلبنا، أن احنا لساننا مش لسه معوق شوي. على الأقل طلع 20-30 آية عن اللسان والكلام، لو حفظتهم هتلاقي لسانك اتعدل. إيه رأيك؟ هتلاقي لسانك اتحسن، بلاش اتعدل لو. صدقوني مجرد تحفظ الكام آية دول هيفرق معك كتير. أو فكرة تاني، تاخد الآيات أو الحكم أو الأمثال اللي عن الأفكار، يعني أي آية فيها كلمة فكر أو قلب تطلعها وتحفظها، لأن على فكرة في لغة الكتاب القلب والفكر يعني مفتحين على بعض، يقول لك فكر قلبي فكر قلبي، لأن الحكاية مش أناتومي يعني، لا هي القلب والأفكار مرتبطين ببعض. أو فكرة تالتة تطلعها، كل واحد ياخد فكرة واحدة عشان ما يشتتش روحه، طلع الآيات أو الأمثال اللي عن التعاملات، تعاملات عامة، إن كان شغل ولا تثق في الناس ولا ما تثقش، تمشي معاهم ولا ما تمشيش، تبعد تقرب. فكرة رابعة عن الزواج، برضو في لا يقل عن 30 آية عن الزواج في الأمثال، اللي عاوز يظبط بيته يحفظه. آخر فكرة عن التربية، طلع الآيات اللي عن التربية. كل بند من دول، أنا بس حاطط بنود كومن يعني، لكن طبعا في بنود كتيرة قوي. كل بند من دول لو أنت انشغلت بيه وقريت الأمثال بتدور على الفكرة دي بس، وطلعت كل يوم آية على الأقل وكتبتهم وبعد كده ابتديت تحفظهم، هتلاقي فرق كبير قوي في البند ده، فتبقى طلعت بحكمة.